بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رساله وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة سمح الله به الظلم وكشف به الغم وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثامن والعشرون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى مع العقيدة الإسلامية. ونحن في الأخير مع شبهات التكفير وقد تعرضناها بفضل الله عز وجل واحدة تلو الأخرى حتى أتينا على آخر جزئية في المنهج ترتبط بمفهوم الجماعة والبيعة للإمام أي الإمام المسلمين. ولما فهموا قضية الجماعة خطأ بنوا عليها حكما خاطئا في البيعة وترتب عليها فهم خاطئ كذلك في مفهوم الإمام المسلمين. ومن هنا فقد رحنا نتحدث عن الجماعة بمفهومها الصحيح التي هي جماعة المسلمين والتي بدأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست التي بدأها شكر المصطفى رحمه الله تعالى. ومن ثم فإن البيعة الواجبة ترتبط بالإسلام وشرائعه والبيعة على الجهاد والنصرة والهجرة والسمع والطاعة ونحو هذا مما جاءنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعله جمع من الصحابة دون الآخرين ولم يقع تأثيم لمن ترك البيعة. فكيف يقال من ترك البيعة فهو كافر؟ وقد رأينا أن البيعة المفروضة من بين أنواع البيعات إنما هي البيعة على كلمة التوحيد على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما بايع عليها كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى هذه المفروضة قد تقع بدون إمام أو بدون بيعة أي أنك إذا أعلنت الشهادتين فكأنك بايعت. فإذا وجدنا في وقت لا إمام لجماعة المسلمين فيه لمن نؤديها للبيع، انما نؤديها لله عز وجل. وباستقراء انواع البيعه لم نجد واحده تستلزم الحكم بكفر تاركها فضلا عن تأثمه. ومن هنا فإن الذين يطالبون بالبيعة قد أخطأوا الطريق، فأي بيعة وعلى أي شيء ما لم تكن هناك جماعة مسلمين ممكنة أو لها إمام ممكن. ومن ثم قلنا إن وجدت البيعة فلا بد لها من إمام، وهذا الإمام له شرائط وله موافقات لم تتوفر لأحد ممن طالب الناس بالبيعة، سواء فكانوا من جماعة التكفير أو من غيره. فقد رحنا نتابع هذا المعنى الذي هو الإمام، وعرفنا أن له ألقاب أخرى، فهو الخليفة وهو السلطان وهو الأمير وهو الوالي وصاحب الإمامة العظمى. هذه الأخير تصب في معنى معين، إمام للمسلمين ممكن مسموع الكلمة له حق السمع والطاعة، يقيم الحدود، ينفذ الأحكام، يحمي الثغور، يحافظ على الدولة الإسلامية وعلى ثغورها وحدودها، ينمي مواردها وممتلكاتها، يرفع راية الجهاد إذا أغير على طرف من أطرافها أو بلد من بلادها، إلى آخر الواجبات التي ذكرناها وأعدناها أكثر من مرة لبيان من هو الإمام الذي تجب له البيعة. ولما تجب له أو يجب له السمع والطاعة، وعند قضية السمع والطاعة توقف بنا الكلام لنتمم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى قضية السمع والطاعة، والتي ذكرت في المرة السابقة أن هذه الجزئية أيضا لم تخلو من شذوذ فكري لدى جماعة التكفير، وقد انتقلت العدوى إلى غيره حيث أوجبوا السمع والطاعة للأمير في الطاعة وفي المعصية على حد سواء. هكذا القطاع، طاعة الأمير في الطاعة والمعصية على حد سواء. في الطاعة ذاك أمر قد عرفناه، فكيف طاعته في معصية الله؟ قالوا إنما هو يقدر الضرورة بقدرها، وهو أعلم من ضرورات منا، فقد يأمرنا بأمر فيه مخالفة، فقد نترك معروفا أو نرتكب منكرا أو نقصر في السنن أو نترك واجبات من باب المراوضة، من باب الأخذ بالرخص، من باب التخفي، فهو أدرى بمصلحتنا وهو الذي يقدر ضرورتنا، ومن ثم فنحن نطيعه في هذه أيضا كما نطيعه في الطاعة نطيعه في المعصية. وهذا كلام جد خطير وكلام مثير ولا ينبغي ان يكون وليس من دين الله في شيء. ماذا عن قضية السمع والطاعة؟ نلخص تلك القضية بما يفتح الله عز وجل. إن طاعة الجماعة للأمير أو للإمام أثر مترتب على البيعة، يعني إذا وجد الإمام تمت مبايعته، وقد عرفت أصلا أنه ليس موجودا، أنه ليس موجودا. فطاعة الجماعة للأمير أثر مترتب على البيعة والرضا به أميرا عليهم. وقد أمرنا بطاعته بعد طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء بدون ذكر الفعل أطيعوا وبدون تكراره ليفيد التقييد، أي أن طاعة أولي الأمر ينبغي أن تكون من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور قد يقع فيها التنازع، فتقول الآية: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية ألزمتنا بطاعة أولياء الأمور شريطة أن تكون في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتأكد هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثاره علينا، والا ننازع الامر اهله. قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم من الله فيه برهان. والمنكر والمكر أي الأمر السهل والصعب، والأثر هي الاختصاص بالأمور المشتركة أي في أمور الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، أو من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي رواية لمسلم: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكذا قال عليه الصلاة والسلام على المرء: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه مجموعة من الأحاديث على الذي ذكرناها في قضية البيعة السابقة، وهي تدل بمجموعها على وجوب طاعة أولي الأمر، وبخاصة من يلون الأمر أو الأمور العامة، وذلك في كل الأحوال، حرصا على اجتماع الكلمة أي كلمة المسلمين. فإن كان الخلاف بسبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم فمحل في غير معصية كما دلت عليه الأحاديث، والأحاديث واضحة وصريحة في أن الطاعة مقيدة بالطاعة وبالمعروف، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. يقول الإمام النووي رحمه الله: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وفي غيره مما ليس بمعصية، فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه. والأحاديث المطلقة التي أوجبت طاعة ولاة الأمر تحمل على الأحاديث المقيدة لأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. وهذا مثال في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوه، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي تطيعوا؟ فقالوا بلى. قال فادخلوها، جمعوا الحفر واوقدوه، وبعدين ذكرهم بالسمع والطاعة، افقد انفسكم في النار. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم الى بعض فقالوا انما قررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، نحن دخلنا الاسلام وتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام لننجو من النار، فكيف تأمرنا الآن بدخوله ونعذب أنفسنا بأنفسنا؟ قال فكانوا كذلك يعني يردون عليه ولم يقبلوا الأمر منه حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. فالأمر واضح بفضل الله عز وجل. وهذه الأحاديث ضوابط للعلاقة بين الإمام والرعية، وهي تبين ضوابط السمع والطاعة. أما ما يقوله أهل التكفير في قضية السمع والطاعة فهو غلو وانحراف، خرجوا بالقضية عن وجهها الشرعي، فما أشبههم في هذه المسألة بهذا الأمير الذي أراد إحراق صحابته بالنار سمعا وطاعة. ومعلوم في الإسلام أن طاعة الأمير ليست مطلقة كطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقيدة ومشترطة بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. فالله سبحانه وتعالى الذي أوجب طاعة الأمير في المعروف، هو سبحانه وتعالى الذي أوجب معصيته إذا أمر بمعصية. والفيصل في تحديد الطاعة والمعصية ليس إلى الأمير بسلطانه، وليس إلى الجماعة بأهوائهم، وإنما إلى نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وبناء عليه لا يحل لأحد توسيع دائرة طاعة الأمير فيجعلها له ثابتة ولو أمر بمعصية الله، متمحكا بأن هذه المعصية ليست عمدا، وإنما ينبغي أن نحسن الظن بالأمير. كلا، ليس للأمير حق، إن كان حقا أمير إلا الطاعة في المعروف فقط، وعلى الرعية معصيته إذا أمر بمعصية، هذا هو الحق في دين الله. ولكن الذي فعلته فرقة التكفير شيء خرج عن منهج الله وحكمه، حيث أوجبوا طاعة الأمير إذا أمر بمعصية الله أو تعدى حدود الله، وقال تعديه لحدود الله، أو فعله لمعصية الله وطاعتنا له في ذلك هو في ذات الوقت طاعة لله. كيف؟ قال إننا نطيع الأمير في المعروف ونطيعه كذلك في المعصية حال الضرورة، حال الضرورة. فللأمير الحق أن يطاع في المعصية حال الضرورة، وبما أن الضرورة يقدرها الأمير إذا فقد وجبت طاعته في طاعة الله وفي معصية الله على السواء. هذا هو ملخص قولهم لتبرير هذه الفرية العظيمة ونسبتها إلى الله عز وجل: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فما هم في هذا الافتراء إلا كالافتراء الذي قاله الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وتفصيل أمر الضرورة هذا كما هو معلوم في دين الله أنها حكم عملي مبني على ظروف الواقع يلزم المرء حينها أن يتقي الله عز وجل في تقدير تلك الضرورة فيأخذها بقدرها غير باغ ولا عاد، وإلا كان عاصيا لله عز وجل لو تجرأ على المعصية أو أقدم عليها بهواه أو تهاون في تقديرها وجعلها مبررا للتفريط في جنب الله. وعلى كل حال فالضرورة استثناء في حياة المسلم، والقاعدة شيء والاستثناء شيء آخر. فالقاعدة تستلزم الديمومة والاستمرار، والاستثناء مرتهن بوقت ضرورته فهو لا يستمر حينا من الزمان. ولا بد أن تكون دواعي الضرورة قائمة عنده ومعه البرهان والدليل الذي يقدمه على فعله وصنيعه بين يدي ربه جل وعلا، وليس كافيا أن يقول أفتاني الأمير بأن أفعل، أفتاني الأمير بأن أفعل. ليس لأحد أن يضطر لك أو أن يكون عوضا عنك أو أن يفترض مجرد اقتراض أنه يتحمل الإثم بالنيابة عنك أو يزعم لك أنك مضطر توافق المعصية وتفعل الأمر المنكر فهذا ليس حجة لك بين يدي الله عز وجل. إنما الذي يعذره الله ويرفع عنه الإثم هو المضطر ذاته، المضطر نفسه، والذي أيقن أن الرخصة تتاح له وتباح له وفعلها بالضرورة بغير ما زيادة ولا تعد، كالذي اشترطه الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الأمير بشر، إن الأمير بشر يعرف ويجهل، وقد يجهل أكثر مما يعرف. يمكن أن يكفر بالله الإنسان، أمير من الأمراء ممكن يكفر بالله. كيف؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل على أن الأمير يمكن أن يكفر، فهو إذن باعتباره بشر يطيع ويعصي ويصيب ويخطئ ويعرف ويجهل، وبناء عليه لهذا القصور ولتلك البشرية قد يرى الباطل حقا والخطأ صوابا، والتعاون على معصية الله تقية وسياسة ومصلحة دعوة. وأن التجرؤ على اقتراب المحرمات إنما هو مراوغة ودهاء، والالتزام بأمر الله والاستقامة الصحيحة إنما هي سذاجة وملاهة. وقع هذا في دنيا الناس في عصر الفتن التي يصير فيها الحليم حيوان. هذا والحال كذلك، إذا لا بد أن يضل الأمير ويضل. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي طاعة الأمير في معصية الله، ولكن فرقة التكفير تقول: إننا يجب أن نثق في تقدير الأمير فنوافقه على ما يرى، لأنه يعلم ما لا تعلمه الرعية من ظروف الواقع المحيط بالجماعة، ولذا يجب أن يسلم له القيادة أينما قاده من قاده دون سؤال عن العلة أو استفسار عن الأسباب، وهم بذلك يثبتون له ولو من طرف خفي العصمة من الخطأ، ويعطونه حقا لا يكون أبدا إلا لله عز وجل الذي هو وحده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لقد أثبت الله سبحانه وتعالى احتمال التنازع بين المؤمنين بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال أمر الأمير بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ولم يأتي في كتاب ولا سنة، أن ذلك لو حدث وأمر الأمير بالمعصية ولم نطعه دل على أن الأمة تفقد ثقتها في أميرها وتسيء الظن به أو نحو هذا. ولو كان الأمير يعلم ما لا أعلم فهل يعظمه علمه هذا من الزلل؟ كلا. فمن الناس من يتخذ إلهه هواه ويذله الله على علم، عياذا بك اللهم. ولو كانت المسألة مسألة علم فما الذي يعلمه الأمير وأجهله أنت؟ إن كان فيجب أن يعرفني ما غاب عني، ثم أنظر بتقوى الله في تقدير الضرورة التي أريد أن أفعلها أو المعصية التي يمكن أن أرتكبها باسم الضرورة كحلق اللحية أو غيرها. فإن اقتنعت فعلت، وإلا خالفته. فلا ينبغي أن يكون الأمر سمعا وطاعة بلا جدال ولا تردد ولا اعتراض. وعلى طريقة الصوفية من اعترض انفرد، لا، بل ينبغي أن تسأل وأن تعرف الحجة وأن تدرك البرهان وأن تقول للأمير قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن أقنعني الأمير امتلت ورفضته أو خالفته أو يكتم عني إنسان على أن يحييني من التكليف بعمل تلك المعصية فليس له عندي حين ذاك سوى المعصية، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن أمر الأمير بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. إن الأمير إذا قدر أن الواقع يبيح فعل المعصية إصرارا وأمرني بذلك فلا بد أن يذكر لي الأسباب وأن أقتنع مثله بها حتى أكون مضطرا مثله، فأطمع أن يعطيني الله عز وجل من الإذن ويرفع عني الحرج، لأنني لو أطعته والتزمت تقديره دون السؤال عن العلة ودون الاقتناع بوقوع الضرورة فسأقدم على فعل ما أعلم أنه معصية لله بناء على دعوة أيا كان صاحبها لا تغني عني من الله شيئا. وإلا فما هو الضابط في معرفة تجرؤ الأمير وتهاونه في معصية الله أو تقواه وخشيته لله في تقدير تلك الضرورة؟ أين نحن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية؟ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلو كان الأمير يطاع دائما في المعروف وفي المعصية على حد سواء كما تقتضي فرقة التكفير لكان الاستثناء المذكور فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يكون باطلا، إذ لا مجال للعمل به حسب زعمهم، حيث أوجبوا طاعة الأمير إذا أمر بطاعة الله أو أمر بمعصية الله على حد سواء. وفي هذا مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم من النصوص السابقة ومن أقوال العلماء أن طاعة الأمير أيا كان هذا الأمير إنما هي في المعروف، والمعروف ما ليس بمعصية، وذلك إذا أمرنا أو فرض علينا قانون فيه أن نأتي المنكر أو أن نتعامل بالربا في المعاملات أو غير ذلك، فهل تجب طاعة الأمير أو ولي الأمر؟ لا تجب طاعته، بل تجب معصيته. وأما إذا لم يأمر ولم يفرض بل أصدر قرارا أو قانونا يبيح فيه مثلا صناعة الخمور أو يبيح تبرج النساء، فالفرصة متاحة أمام الناس ألا نطيع وألا نمارس ما أباحه القانون الوضعي مما حرمه الله تبارك وتعالى. وليس في هذا النوع من الأوامر ادعاء الاضطرار، لأنه مجرد قانون لا يجبر الناس على أمر الناس. فمن ثم من قال إنما أنا مضطر في أن أتعامل بالربا أو أن أشرب الخمر أو أن المرأة تكون مضطرة لأن تتبرج، فهي كاذبة، لأن الأمر لم يكن قهرا ولم يكن قانونا مفروضا، إنما في ظل أنظمة معينة ترك الأمر على التغيير. والواجب على الرعية إيالها بين النوعين إنما هو الوضع القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا ظلم الأمير شعبه فلم يعطهم حقهم أو كلفهم ما لا يطيقون مما يحول الشرع له أن يفرضه عليهم لصالح الدولة كالضرائب مثلا، فماذا يكون موقف الشعب؟ هل يتمرد ويخرج عليه ويطالب بعزمه أو يسكت على الظلم؟ جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم عن الداودي قال: والذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فقد اختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. قال النووي أيضا تعليقا على الحديث: خيار أئمتكم، قال: لا يجوز الخروج على الخليفة لمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغير شيئا من قواعد الإسلام. وقال الخوارجمي: اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم بكل حال، بل يجب على الرعية طاعته، وإن وقع الظلم منه فلكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلا أن يتظاهر بأمر يخالف دين الله أو أن يحكم بحكم يخالف حكم الله تعالى فلا تجب طاعته، وما سوى ذلك فالصبر إلى أن يزيل الله تعالى الدول والأيام. وقد أخبرنا ربنا أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهو إذ يمهل يمهل للاحتجاج وينظر للاستدراج. وأما المعتزلة والروافض والمشبهة يعتقدون جواز الخروج على السلطان والوزير متى وقع الظلم منه ولو كان في ربع دينار، كما لا يجوز عنده طاعة. قلنا: لا يجوز الخروج على السلطان لأن الخروج عليه فتنة عظيمة عامة، فيتحمل الضرر في الأدنى لدفع الضرر الأعلى، وسلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها. وإن الأمر بالصبر على ظلم الحاكم وردت فيه عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي حديث عبادة بن الصامت في المبايعة وفيه المبايعة على السمع والطاعة وعلى أثارة علينا، بمعنى إذا استأثر الأمراء بشيء هو حق الرعية وحق الشعب والجماعة فظلموهم. وهو ما وضحه حديث سلمة بن يزيد في أخذ الأمراء حقوقهم من الرعية وعدم إعطائهم حقوقهم. قال يعني سلمة: يا نبي الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم سأله ثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قال: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لكن هل الأمر بالصبر في هذه الأحاديث يعني الرضا بالظلم، أو يعني أن يكون موقف الرعية موقفا سلبيا من المنكر الذي تراه ويتعدى ضرره إليها؟ لا، إن الدين إذ وجهنا إلى الصبر فإن ذلك من أجل وحدة الكلمة وعدم إثارة الفتنة، ولكن يجب اتخاذ موقف إيجابي حيال أي ظلم يقع مبدوءا بالنصيحة والتوجيه والحكمة، أو التوجيه يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ومنع الظلم بكل وسيلة لا تؤدي إلى فتنة، ومنع المنكرات بالقدر الذي تستطيعه، وأن تعد نفسك ومن حولك لليوم الفاصل الذي فيه تكون الأمور في نصابها وتوضع في موضعها. بعد ذلك نقول إن الإراقة في الحكم يغلب إطلاقه على عدم العدل في معاملة الرعية، وهو ما سبق الحديث عنه في واجبات الإمام. كما قد يراد من الإراقة عدم التزام الطريق السوي في السلوك الشخصي كشرب الخمر مثلا، والواجب على الرعية في كلتا الحالتين تقديم النصح أولا، فإن قبل الحاكم فبها، وإن لم يقبل وجب الصبر على انحرافه الأول ما لم يمكن عدله بطريقة لا تؤدي إلى فتنة. أما الانحراف المرتبط بالسلوك الشخصي فإن كان انحرافا بالكفر أو الإلحاد فهذا الذي ما ينبغي السكوت عليه، بل يجب عزله، إذ لا ولاية للكافر على المسلمين. وأما إن كان انحرافا بالمعاصي فللعلماء فيه خلاف، أجاز بعضهم الخروج عليه ورأى آخرون عدم ذلك، والأمر مرتبط بعدم وقوع الفتنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام دليل ذلك بقوله آمرا بالسمع والطاعة: إلا أن تروا كفرا بواحا. فالكفر البواح هو الذي يوجب الخروج، وما دونه لا يوجب الخروج. وقد تأول الذين جوزوا الخروج على الإمام تأولوا الكفر على أنه أنواع من المعصية ككفر النعمة والكفر العملي ونحو ذلك، لكن الحديث يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا وإن كان موجودا لكن هذا، وقد أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفسق لبعض أصحابنا، كلام النووي لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فهو غلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله أو تحريم الخروج عليه لما يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر من بقائه، أو تكون الفتنة في الخروج عليه أكثر من وقوعه في بعض المعاصي. ثم استطرد النووي في كلامه فقال: قال القاضي عياض: أجمعوا على أن الإمام لا تنعقد لكافر، وإذا طرأ الكفر عليه انعدل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات أو الدعاء إليها، ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وتستدام له لأنه متأول. ويقول القاضي عياض: ولو طرأ عليه كفر أو غير الشرع أو ابتدع فقد سقطت طاعته ووجب على المسلمين الخروج عليه وخلعه وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا للغائبة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة على ذلك دون ما فتنة، إلى آخر ما قاله الأئمة في مسألة السمع والطاعة والخروج على الأمير الذي يأمر بمعصية أو يأمر بكفر. في كلام عرفته نظريا، أما من حيث الواقع العمل فقد عرفت باب أبي بكر، لحنا ننفع الكرائية ولا عندنا راعي، فدي مسألة ثانية. إنما ده كلام أو أنت بتقرأه أو بتسمعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا يتبين حدود السمع والطاعة واختلاف علماء المسلمين فيها وأدلة كل فريق، بحيث يظهر بوضوح أن ما ذهبت إليه جماعة التكفير من أنه يجب السمع والطاعة لإمام جماعتهم الوحيدة المسلمة المجتمع قدرا والتي ستعيد الإسلام إلى الأرض، قد جافت كل النصوص الشرعية وخالفت آراء وإجماع المسلمين ولم توافق فيما ذهبت إليه رأيا يعتد به، كما أنها ليست أهلا للاجتهاد لعدم استيفائها شروط المجتهدين، وعليها إن أرادت الخير لنفسها وللمسلمين أن تعود للنهج الصحيح وأن تترك تلك البدعة الضالة التي جرت عليها ما لا طاقة لها به ولا قدرة لها عليه، وأضرت بالدعوة ووضعت في طريقها العراقيل وقطعت الأوطان. إن الشرع الحكيم والعقل السليم يدعوان إلى الاتباع وترك الابتداع، ففي ذلك الخير كل خير، ويدعوان للوحدة والجماعة ونبذ الفرقة والفتنة، فذاك ما يدعون إليه قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، لعلنا إذا نكون قد وقفنا على هذا المنهج